والعفو إحسان، وإذا تعارض الواجب والإحسان أي يقدم؟ الواجب. فعلى هذا إذا تعارض إصلاح الخلق أو العفو عن هذا المجرم، يقول إن العفو عنها إن إصلاح أولى. هذا المجرم لو عفوت عنه ذهب يفعل إجراما بغيره، وإذا عفا ذهب يفعل إجراما آخر، وهكذا. فنقول لا ينبغي العفو هنا إن لم نقل بتحريمه. وعلى هذا يتنزل فعل بعض الناس الآن، بعض الناس إذا إنسان مثلا سبنه إلا بعثه مال إلا بعثه نفس، تجد على طول يبادر بالعفو، وهذا خطأ عظيم. هذا يجب أن الناس يبين لهم أن الواجب النظر أن هذا الرجل الذي تهور مثلا وبعث هذا الآدمي أو هذه البهيمة أو هذا المال وأثره، هل هو إنسان متهور شرير أنه لا ينبغي العفو عنه؟ وهل إنه أيضا من المصلحة أن نعفو عنه؟ أو ربما إذا عفونا أصبح الناس لا يبالون بهذا الشيء، يعني لو أن كل من جرى منه مثل هذا العمل عبد يغب من المال ما كان الناس على هذا الوقت الذي ترون الآن. لكن مع الأسف أن بعض الإخوان تجد تأخذه العاطفة، يأخذه الزهد في الدنيا أمام الصدمة العظيمة التي أصابت، ثم على طول عندما يسمى مثل بالمصيبة أصابها هذا تركت الدنيا كلها عنده، يعني إذن مثل إلى رحم عزيزي هذا الذي علي عزيز، ما هم الدنيا كلها صارت عنده من شر، ثم على طول هذا خطر. والواجب التعقل، ولهذا الحقيقة إن الأخ بالعاطفة دين العقل من سيم النساء وليس من سيم الرجال، ولا من سيم أيضا أهل الإصلاح. فإن الواجب في هذه الأمور أن ينظر ما هو الأصل بالنسبة لهذا الشخص الخاص وبالنسبة للعموم. ثم قال تعالى ولولا فضل الله عليكم أيها العفة ورحمته وأن الله رؤوف رحيم بكم لعاجلكم بالعقوبة. قرر الله سبحانه وتعالى هنا لولا فضل الله عليكم ورحمته إلى آخره، لأن المقام كله مقام عظيم. ففي الأول الآية التي قبل العفة بمثلة القصد وهو أمر عظيم وتدريس لأعراض المسلمين، فلولا فضل الله على المسلمين ورحمته بإقامة الحدود التي ترفعهم وتمنعهم لحصل ما حصل. وكذلك ذكر لولا فضل الله عليكم ورحمته في قصة الإسر، كم مرة حلال من مرة؟ ثلاث؟ هل ساسل؟ طيب. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. رؤوف، الرأفة هي الرحمة المتبنية للرقة البالغ، يعني أنها أخص من الرحمة المطلقة، رحمة وزيادة. ولهذا قال رحيم، فجمع بين الأخص من حيث المعنى والأعم. فالرحمة أعم من الرأفة، كل رأفة فهي رحمة ولا عفو، لأنها أي الرأفة رحمة من نوع خاص تحضر زيادة في الرحمة وعناية به. والرحيم سبق أنه من أسماء الله سبحانه وتعالى، وقد قسم العلماء الرحمة إلى قسمين، عامة وخاصة. فالعامة هي الشاملة لكل أحد من مؤمن وكافر وبر وفاجر وإنسان وبهيم أولى. ولهذا لو قال لتقائل هل الكافر مرحوم ولا لا، من ضد المعنى العام مرحوم، لولا رحمة الله ما أكل ولا شرب ولا اكتفى ولا تدور ولا ولد له إلى آخر. نعم. وأما الرحمة الخاصة فهو الخاصة بالمؤمنين،

الذي أمر بتطبيق هذه الآداب والأخلاق هو الذي تقاعس عنه، مع أن المسلم إذا طبقها يكون متفقا بهذه الأخلاق الفاضلة، وهذه لا شك أنه لد منكرة، وزيادة على ذلك يكون مأجورا لأنه يفعلها امتثالا لأمر الله ورسوله. أولئك إذا فعلوها يجرون ولا لا؟ ما يجرون، إنما يفعلونها لأنها أخلاق فاضلة، فهم مثلا عندهم صدق المعاملة، وعندهم بيان عدم غش، وعندهم مثلا بالوعد، كل هذه من الصفات التي أمر الإسلام به. كثير من المسلمين الآن متخلٍ عن هذه الصفات، لكن إذا اتصف بها المسلم يكون محمودا عليها ويكون مأثورا عليها أيضا، لأنه يفعلها امتثالا. أقول إن خطوات الشيطان إذن طرقه التي يسير عليها والتي هي منهج سلوكه، وذلك دائر على أمرين هما التكليف والاستكبار. وقد تكون خطوات الشيطان مبينة ومخطوطة كما قلنا في مسألة الأكل بالشمال والشرب بالشمال. قال الله تعالى: ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه أي المتبع يأمر بالفحشاء أي القبيح والمنكر شرعا باتباعهما. ومن يتبع خطوات الشيطان، من اسم أربعة شرطية، من اسم شرط، ومن الشرطية تحتاج إلى شرط وجزاء، يعني إلى فعل شرط وجواب شرط. أين أفعل الشرط؟ يتبع. وجواب الشرط فإنه أي جملة، فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. بل عندنا الآن من يتبع، وعندنا الشيطان، خطوات الشيطان، فإنه الضمير يعود على أيهما؟ إن نظرنا إلى أصل الجملة والموضوع ثم إنه يعود إلى من، يعني التحدث الآن، يعني جواب الشرط يعود على ما يعود على فعل الشرط، جواب الشرط يعود على ما يعود إليه فعل الشرط. وإذا نظرنا إلى السياق وإلى أقرب مذكور قلنا إنه يعود إلى الشيطان. يسوي معنى ومن يتبع خطوات الشيطان وقع في المنكر، في الفحشاء والمنكر. ومن يتبع خطوات الشيطان وقع في الفحشاء والمنكر، يصير جملة، فإنه تكون دالة على جواب الشرط وليست هي جواب الشرط. أما على ما سلك المؤلف فإنه يتبع أنه فإنه يتبع فإنه يأمر، تكون هي جواب الشرط، هي بعينها جواب الشرط. يرحبون أنظار. إذا قلنا الضمير عائد على من يتبع فإنه أي يتبع، أي يتبع كما قال المفسر، فالجملة هي جواب الشرط. ويرجح هذا التقدير أن الأصل أن المذكور جواب الشرط، وأن الضمير يعود في جوابه يعود على ما يعود إليه فعل الشرط، هذا أصل. وعن معنى الرأي الثاني يقول فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، يقول فإن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر، ويكون هذا دالا على الجواب. ويؤيد هذا يعني هذا الرأي أن السياق في النهي عن اتباع خطوات الشيطان، فكأنه يقول من يتبع خطوات الشيطان وقع في الفحشاء والمنكر، لأن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر. وهذا أظهر من وجهين، لأن السياق يدل على الهرج، ولأن المتبع لخطوات الشيطان قد لا يأمر بالفحشاء والمنكر، قد يفعل الفحشاء والمنكر ولكن لا يأمر به، فليس من لازم من اتبع خطوات الشيطان أن يأمر بالفحشاء والمنكر. نعم، من اتبع اتباعا مطلقا، يعني الاتباع المطلق لازم أن يأمر بالفحشاء والمنكر، لأن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر. فعلى كل حال الأرجح أن الضمير في قوله فإنه يأمر، نعم الأرجح أنه عائد إلى الشيطان لا إلى المتبع. يرجحه أمران، أولا دلالة السياق عليه، لأن الله نهى عن اتباع الشيطان، ثم ذكر ما يؤيد هذا النهي من التحذير، حيث بين أن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر. وهذا كل عاقل إذا علم أن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر هل يسير لنفسه أن يتبع خطواته؟ الجواب لا، الجواب لا. الوجه الثاني مما يؤيد ذلك أن الذي يتبع خطوات الشيطان قد لا يأمر بالفحشاء والمنكر، قد يتبع ذلك بنفسه ولكن نعم لا يأمر به. وكثير من أهل الضلال، كثير من أهل الضلال تجدهم ضالين بأنفسهم لكن ما عندهم دعوة، ما عندهم دعوة بما عليه. نعم الإنسان نجد أيضا كثير أيضا من أهل الضلال عندهم دعوة يأمرون بالفحشاء والمنكر أي بما هم عليه. فالصحيح أيضا أن الضمير في قوله فإنه يعود على الشيطان، وإذا قلنا بأنه يعود على الشيطان يبقى النظر أين جواب الشرط. ثم ذلك المعنى بقى فيه إذا قلنا فإنه أي الشيطان نعم محذوف تدل على هذه الجملة استقيله ومن يتبع خطوات الشيطان يقع في الفحشاء والمنكر، لأن الشيطان يأمر في الفحشاء والمنكر فمن اتبعه يقع فيه. والله كرماني والآسف بسعر قدر الزمن يمكن يكون عذاب معنى وجم يناقص الله منه من الكسرة والقلق من الكسرة نعم هو للتحريم، إنه للتحريم. ولهذا إذا كان للتحريم لا يسوغه ما يفعل بعض الناس الآن، والله أنا آكل أخاف أني أترس بالأمير وأنا آكل أخاف أني ألوث الإناء. وقد يكون الشخص بدون عفو كما أن الإنسان يعرض عن هذا الاعتدال لكن قلبه مملوء على صاحبه ولم يعفو عنه. نعم وقد يكون العفو بدون فهم لأنه تجاوز ولا يعاقبه على ذنبه، ولكنه ليس معذرا عن هذا الذنب إنما جاءت مناسبة ذكره. على هذا أمر الله تعالى بالأمرين جميعا يعفو ويستغفر، وهذا نظير قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتفتحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. تفرق الله تعالى بين العفو والستر. قال الله تعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. غفور رحيم المؤمنين قال أبو بكر رضي الله عنه بلى أنا أحب أن يغفر الله لي. ورجع إلى مكة أو رجع إلى مستح ما كان ينفقه عليه. قوله ألا تحبون هذا عرض أو تحذير، هو عرض لكنه بمعنى التحذير، يعني يحبنا أن نحب هذا الشيء لكننا ليس المقصود أن نحب هذا الشيء فقط بل أن نسعى في أسبابه، لأن من أحب شيئا سعى في أسباب الحصول عليه. قد جبر كل واحد يقول انا احب ان يغفر لي، وما ذلك هو منهمك في المعاصي من ترك الواجب وفعل المحرم، وهو يقول انا احب ان يغفر لي. الاثمان هل محبته هذه سابقه؟ نعم ليست سابقه، لان من احب شيئا سعى في الوصول اليه، ولهذا قال الله تعالى الا تحبون ان يغفر الله لكم، يعني فاذا كنتم تحبون ذلك فاعفوا واصفحوا عن غيركم، فان من عفا وصفح عن غيره غفر الله له. ثم قال والله غفور رحيم. الغفور مقصود من المغفره، وهي ستر الذنب مع التجاوز عنه، وليست مطلق الستر بل ستر مع التجاوز. اما الستر بدون تجاوز فليس بمغفره، وانما قلنا انها الستر مع التجاوز لان التجاوز هو الذي به الوقايه من العذاب، وعصر ذلك من المغفر، فان المغفر يستر الراس استعد ويقيه. ويدل على ذلك ايضا على ان السفر هو عباره عن المغفره هو السفر مع الوقايه، انه جاء في الحديث صحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام ان الله يخلو بعبده المؤمن يوم القيامه فيقرره بذنوبه حتى اذا اقر بها قال الله قد سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم. دل ذلك على ان المغفره غير السفر، والا لكانت المغفره في الدنيا من قبل، فالمغفره الشيء والستر شيء آخر، لكن كل مغفرة تتضمن الستر وليس كل ستر يتضمن المغفرة، لأن من غفر لك ولم يعاقب معناه أنه ستر عليك، إذ لو عاقبك لفضحه. طيب أبو بكر رضي الله عنه يقول المؤلف أنه رجع أو رجع، يقول رجع ولا رجع؟ دون أن لكن أنا أقصد هل نشدد الجيم أو نخفف؟ ما يصح التخفيف؟ قال الله تعالى فإن رجعك الله إلى طائفة منه، إن رجعت بمعنى رد، لأن رجع في الحقيقة استعمل متعديا ولازما، رجع فعل ماضي يستعمل متعديا ولازما، فإذا قلت رجعت من كذا فهذا لازم، وإذا قلت رجعت إلى فلان ما استعرته منه، رجعت إلى فلان ما استعرته منه صارت الآن متعديا. إذن رجع إلى مصطلح ما كان ينفقه عليه بمعنى رب، فتصبح بالتخفيف. نعم لا مهد غير السفر بمعنى مباين له، يعني ليس مجرد السفر. نعم ايش يقول؟ نعم يدل على انه ليس مجرد السفر، لانه لو كان الغفر هو السفر فقط لكان هذا قد حصل في الدنيا، لكنه السفر مع عدم الغفور، يعني السفر مع التجاوز. في هذه الحال إذا فضح ثم غفر له صار سترا، لأنه إذا اتضح عند المعاصرين وعند من حوله ولم يغفر له معناه أنه اتضح عند جميع الناس، يقول لا، فإذا اتضح عند قومه ثم غفر له فمن أنه فكر هم أكثر الناس، لأن أكثر الناس غير المعاصرين له. نعم العفو بمعنى التجاوز، يعني من عفى عنه بمعنى تجاوز عنه. لا يا رب الله ما يقول فتحت عنكم، انما اصبحت ما نحن مرضيه، لان الله فلا اذكر الان ان الله يقول فتح عنه فليقل عفى عنه ولا يقول فتح. فالصفح هو العفو اذا اجتمع في حق المخلوق، فانه يفصل العفو بكذا بعدم المؤاخذة على الذنب، والصفح بالاعراض عنه كلية وكأنه لم يجري، فيكون تكميلا للعفو. لا، اذا نظرنا الى معناه الاصلي في العفو من عدم المؤاخذة على الذنب، ما يظن ان الله سبحانه وتعالى، ما ادري، يمكن في العفو في حق الله من شان الامرين، بمعنى الله يتجاوز عنه نهائيا ولا يجعل هناك امور خلفيه لهذا العفو. يعني يمكن يقول ان العفو في حق الله يشمل الصفح. ذكرنا ان هذا في الحدود الشرعية، في الحدود الشرعية، لكن هذه في غير الحدود الشرعية، لان محبة اساءة الله او سوى فاحشة ليس هو القصد لموجب الحد، هذا انما يوجب التعذير، والتعذير قد يتخلف، نعم، فترى هؤلاء المستحقين للعذاب في الآخرة هو التعذير، لكن قد لا يعذرون، يتكلف بسبب من الأسباب، وأما عذاب في الآخرة فباق، يعني لو تخلف عذاب الدنيا ما تخلف عذاب الآخرة. على أن بعض الإخوان أمس قال ربما أن المراد بالعذاب ما هو أهم من الجلد فشبهه، يكون عذاب أن الله تعالى يجعل في قلبه ألما وحزنا وقلقا من أشبه ذلك. إلا لو عذره الإيمان فإننا نقول بمقتضى أن الحد يكفر، التعذير يكفر أيضا، التعذير يكفر إذا كان مستوفيا، لأن يعني حقيقة الأمر من تعذير الإيمان، الإيمان بمقتضى التعذير قد يتركه إطلاقا مع وجوده، وقد يفعله مع التهاون به، وقد يفعله على وجه التمام، بمعنى انه يعاقب هذا المعتدي عقوبة كاملة. فقلت الحد الشرعي، يعني نعلم ان الحد الشرعي انه عقوبة كاملة لانه من الله، لكن التعذير قد ينقص عن مقابلة الدم او الجرم، يصير اقل فيكون ناقص، وقد يكون مساويا فيكون كاملا، وقد لا يؤخذ به الانسان اطلاقا، مثل ان الحاكم المظالم والا له قرابة من هذا الشخص هو حاضر. نعم كيف؟ كيف؟ جمع على هذا للعرض الذي بمعنى التحذير، يعني ان الله يحبنا على ان نحب مغفرة الله، ويلزم من محبة المغفرة التعليم في اسباب حصوله. نعم عبد الله نعم الله منك. انا وعدتكم بان اقول احب انكم تستعرضون الفائده التي فيها وتكتبوها. نعم إن شئتم اذكروا الآيات أولا ثم افردوا الفوائد بدون تفصيل، نحتاج التفصيل. وإن شئتم اذكروا كل آية وحدها يقولوا استفاد من هذه الآية كذا وكذا. لا بأس، نعم. فممكن نشوف لعلنا نحصل على فوائد أكثر. الشافعي رحمه الله استنبط من قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير الفائد، وحديث بكلمتين، لأن معنى القرآن 10 آيات وكلمة تجدلنا 10 3 ويعرف كل حال اتق الله ما استطعتم والله وفضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا لما قال رجل لعلي بن ابي طالب هل عهد اليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال ما عهد الينا بشيء الا فهما يؤتيه الله تعالى في الكتاب. وما في هذه الصحيفه وذكر ما في هذه الصحيفه. الشاهد ان الناس يختلفون في التحصيل العلمي ليس بحسب كثرة الاطلاع فقط، ولكن بحسب كثرة الاطلاع وبحسب الفهم. لأن تجد بعض العلماء يستعرض الآية ويستنبط منها فوائد كثيرة جدا وهي آية واحدة، آية من الدلالة الضمنية ودلالة المطابقة ودلالة الالتزام. لأن الدلالات كما هو معروف لكم دلالة تضمن بمطابقة والتزام، فدلالة الكلام على معناه كاملا يسمى دلالة مطابقة، ودلالته على جزء معناه يسمى دلالة تضمن، ودلالته على أمر يلزم من وقوع كذا كذا يسمى دلالة بالالتزام. فمثلا إذا قلت هذا بيت، هذا بيت، هذه الكلمة تدل على كل البيت في غرفه وحجره وسطوحه دلالة مطابقة. الكلمة تدل على أن فيه حجرة وفيه غرفة وفيه سطح، إيش دلالة؟ تلمس. وكونها تدل على أن له بان، على أن له بان ينبنعه، هذه دلالة التزام. ومن لازم وجوده أن يكون له بان. فهذه الدلالات الثلاث يختلف فيها الناس اختلافا كثيرا، وبحسب هذا الاختلاف يرتفع علم الإنسان. ولذلك ينبغي أن الطالب يمرن نفسه على كثرة الاستنباط من النصوص، لأن كل من نفس واحد تأخذ المفاعد والمفاعد. يجي واحد آخر يمكن أن يحصلوه ولا فطرين. فلذلك ينبغي لطالب العلم كما أنه يمرن نفسه على كثرة المطالعة وقراءة الكتب، ينبغي أيضا أن يمرن نفسه على الاستنباط. الاستنباط من الأدلة. وكم من دليل واحد دل على مئات المسائل بحسب فهم الإنسان. فيستغني بذلك الحديث اللي يرضى الله فهم، يستغني بذلك عن نصوص كثيرة ما يحتاج إلى أن يجهد نفسه في تحصيلها ومطالعتها. يا أبا عمير ما فعل النغير؟ النغير طائر صغير يلعب به، وكان مع صبي يمكن بها وسنية يلعب به. فلما نام اغتم هذا الصبي مثل عادة الصبي لما مسك السور يفرح به، فإذا نفع السور نعم يغتم به، حتى أن بعض الأحيان يلعب به ميت. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل ذات يوم ووجد أن الصبي مفزون على فقد هذا النغير، قال له يا أبا عمير ما فعل النغير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الاخرتين الا الاثنين الاخرتين صفات المغرب ليست دائما منقطعة المفصل كما هو ظاهر كلام الفقهاء رحمهم الله، ولكن الذي ينبغي ان يقرا في صلاة المغرب بالسور الطويلة كما يقرا كذلك بالسور القصيرة، والاكثر ان يكون بالسور القصيرة. وعن سليمان بن يسار عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ما رايت رجلا يقول ابو هريرة أسبح صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان بإمام كان بالمدينة. أسبح صلاة برسول الله، الشبه والمثل بينهما فرق ولا بمعنى؟ طيب، المثل يستقصي المطابقة والشبه المقاربة. نعم، ولهذا قال أسبح مما يدل على انه اقرب الناس الى مماثله صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس مطابقا لها من كل وقت، لكنه اقرب الناس لذلك. لما قال ابو هريره هذا في ذلك الامام سليمان بن يسار رضي الله عنه رحمه الله من التابعين، والتابعون من القرون المفضله الحريصين على معرفه السنه، لا ليفهموا أنها سنة حسب، ولكن بعدل أن يطبق السنة. دور الناس اليوم على العلم المغرب بمعنى أنه يدرك أن هذا سنة أو أن هذا مقروض أو أن هذا حرام أو ما أشبه ذلك، لكن الدور التطبيق عند الناس الآن لا أقول معدوم ولكنه قليل جدا، والسبب ضعف الإيمان وكثرة الطوارئ، يعني معناه أن الموجبات ضعيفة والطوارئ كثيرة وقوية. الصحابة إذا قرأوا القرآن لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، خلاص مثل تطبيق، بينما نقرأ نحن مئات الآيات نعم ولا ندري ما معناها ولا ندري ما العمل به، لكن الفرق واضح. سليمان اليسار يقول فصليت خلفه بناء على ايش؟ على ثناء ابي هريره رضي الله عنه عليه، فكان يطيل الاولين من الظهر ويخفف الاخرين، وهنا اطاله وتخفيف. هل معنى انه يقتصر في الاخرين على الفاتحه او انه يجعلهما اخف مع قراءة غيرهما مع قراءة غير الفاتحة؟ يحتمل في الواقع

وعمل الجوارح وهو الفعل، وعمل القلب أيضا، عمل القلب اللي منه خوفه ورجاؤه ومحبته وما أشبه ذلك، يعني حركة القلب، حركة القلبية. فصار إذن العمل إذا قيل عمل يشمل القول والفعل، وإذا أردت أن تقسم تقول قول وفعل، قول وفعل. إذا سمعت أو جاءت عبارة فيها قول وعمل فاعلم أن هذا من باب التجوز، من باب التجوز، تجوز بالعمل عن الفعل. وإلا فالأصل أن الفعل قسيم القول، لا أن العمل قسيم القول. نعم في فرق نظيف. إذا قلت عمل يشمل القول والفعل، وإذا قلت فعل يختصر الفعل وهو عمل الجوارح، والقول عمل اللسان. فالعمل يشمل قول اللسان وعمل وفعل الجوارح، لكن الفعل يختص بفعل الجوارح فقط. لا، إذا قيل قول وعمل من باب التقسيم، من باب التقسيم، لكنه تجوز بإطلاق العمل على أحد معنيه وهو الفعل، هم هم أقسام على خاص من مريض التقسيم. طيب أقول يوم تشهد على ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، اللسان يشهد على اللسان. كيف يشهد؟ يقول لهذا القاذف للمحكمة الغافلة المؤمنة، يقول إنك قذفته، لسان نفسه يقول إنك قذفته. ما من الفعل؟ من هو فعله بالدنيا؟ العمل عمل اللسان، العمل عمل اللسان، ومع ذلك يشهد اللسان على صاحبه بهذا القول الذي هو القذف. أيديهم أيضا تشهد عليهم، أرجلهم تشهد عليهم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن هذه الأعضاء تشهد على الإنسان يوم القيامة، وكذلك ذكر أن الجلود تشهد أيضا، وأنه يحصل محاورة بين الإنسان وبين جلده. وقال لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. ففي هذه الآية إثبات البعث وإثبات الجزاء، وأن الجزاء من جنس العمل. وفي الدليل قوله بما كانوا يعملون، استشهد بما كانوا يعملون، لا بزيادة ولا بنقص. وفيه أيضا تمام قدرة الله عز وجل، حيث ان هذه الاعضاء تنطق، الاعضاء تنطق، مع ان النطق في الاعضاء نعم باللسان، لكن يكون في كل شيء اذا اراد الله سبحانه وتعالى. ولهذا تقول الجنود انطقنا الله الذي انطق كل شيء. وفي هذا دليل على عظم الخلق للمحصنات الغافلات المؤمنات. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه من الكبائر، انه من الكبائر، فقال اجتنبوا بالسبع الموبقات، وذكر منهم قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وفي هذا دليل على غيرة الله عز وجل، على تمام غيرة الله، وأنه جل وعلا غيور. وقد جاء في الحديث الصحيح ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. وكذلك قصة سعد بن عبادة لما نزلت قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فأن سعد رضي الله عنه تسأل كيف أن الرجل يجد على زوجته رجلا ثم يذهب يطلب أربع شهود لا يأتيه إلا وقد فرغ. نعم. وقال رضي الله عنه إن عليه الصلاة والسلام والله لأضربنه بالسيف غير مصفى، يعني أضربه بالسيف بحد حتى أقتله. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير منه والله أغير مني. نعم. ويدلك على هذا كيف أوجب الله لهؤلاء القادسين، أوجب لهم أن يلعنوا في الدنيا والآخرة، وأن لهم عذابا عظيما. ولهذا جاء الشرع بما أراده سعد بن عبادة رضي الله عنه. فإن الإنسان لو وجد والعياذ بالله إنسانا على امرأته فله قتله، لو أن قتله، سواء كان هذا الفاعل محصنا أم غير محصن، ولا يحتاج أيضا إلى مدافع، ما يحتاج أن يقول

وإن قيل في مقابلة الحكم سواء كان الحكم تشريعيا أم جزائيا فمعناه العدل، معناه العدل. هنا قيل في مقابلة حكم جزائي، وعليه يكون المراد في الحق يعني العدل الذي ليس فيه ظلم ولا جور. وهكذا جزاء الله سبحانه وتعالى يكون دائما حقا يعني عدلا ليس فيه جور. طيب ليس جزاء الله تعالى بالحسنات الحسن بعشر امثالها الى 700 ضعف الى اضعاف كثيره، هل ينافي الايه هذه ولا لا؟ الجواب لا ينافيها، لان هذا عدل وزياده. كون الله يجازي العامل اكثر من عمله هذا عدل وزياده، لكن كون الانسان الذي يجازي غيره على عمل سيء فيعاقبه باكثر مما سبق هذا جور ولا لا؟ جور. فالله تعالى منزه عن هذا من الاخير لانه جور، لكن الاول فضل من الله، والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم. يقيم الله بينهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين، ان الله هو الحق. في هذه الجمله مؤكدان، نعم، وإن شئنا قلنا ثلاثة مؤكدة. يبين أحمد القاضي، نعم، أن وضمي الفصل، نعم، هذا اثنين. نعم لا لا الجملة هذه من يعرف مؤكد الثالث؟ ها؟ وين هذا؟ في هذا هل هذا للتعريف؟ ها؟ لا اي نعم لا مئة مية وفي الجملة مكون من مثل وخبر كلاهما معرفة، كلاهما معرفة. وكون الخبر المثل والخبر معرفة هذا يفيد التوكيد والحصر، أيضا يفيد التوكيد والحصر. إذن فالله تعالى هو الحق مؤكد بهذه المؤكدات الثلاث. إيش معنى كون الله حقا؟ أولا وجوده حق، ما تحقه من التحقيق حق في العبادة مثلا فهو الإله الحق، ما صدر عنه من خبر أو حكم فهو حق. إذن فهو الحق في ذاته وجودا واستحقاقا وكذلك أحكاما، فهو سبحانه وتعالى موجود حقا وهو المستحق بما يختص به حقا ما يشارك احد فيه، وهو سبحانه وتعالى الذي لا يصدر عنه الا حق، يعني احكامه وافعاله كلها حق. فالوجه الى وجه الحقيقه في الله عز وجل من وجوه ثلاثه، اولا في وجوده فان وجوده حق وهو احق الاشياء وجودا، ولهذا جميع الفطر السليمة تشهد به، وكذلك العقول الصريحة يعني التي الخالصة عن الشبهات والشهوات تشهد به، وكذلك أيضا ما يصدر عنه فهو حق، ما يصدر عنه من خبر أو حكم فما أخبر به فهو حق، وما حكم به فهو حق، سواء كان أحكام هذه تشريعية وهو ما يشرعه للعباد أو جزائية وهو ما يجازي به العباد. مثل المعنى الثالث ما يستحقه أيضا، ما يستحقه فهو حق، يعني كون الله يختص بأشياء لا يشارك فيها غيره هذا أيضا حق، ولهذا يقول الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل،

هناك يعني هذا واحد يعني في بيتين على وأنكم أنتم طيب. أيضا أدان الحق تبارك وتعالى بغير العقل بالفطرة، فإن الفطرة السليمة تشهد بالحق، وأبان العقل بالوحي الذي أرسل به الرسل، فتكون إبانة الله تعالى بالحق بهذه الطرق الثلاث: بشيء العقل والفطرة والوحي. العقل والفطرة والوحي، كل هذه الطرق الثلاث يتبين بها الحق. ولذلك يضرب الله الأمثال للناس، لماذا؟ لأنهم يعتبرون المورد والمضرب، مورد المثل ومضربه، فيعتبرون بها بهذا على هذا. الله أعلم. نعم نعم نعم. اقرا اللي بعد، اقرا الآية اللي ينتفها. نعم. ويتراجمهم بما كانت تقول. المراد بالختم على الأبواب بحيث لا ينكرون، بحيث لا ينكرون ولا ينافي أن تسر الألسن بما يراد مراده يكون. أو يقال إن القيامة مواقف، لأن القيامة 50,000 سنة، فتارة كذا وتارة كذا، مثل ما جمع المعتاد رضي الله عنه في هذا بين قوله تعالى: ولا يكتمون يومئذ يود الذين كفروا لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا. كذا ولا يكتمون الله حديثا، يعني كل شيء يفترون. وقال في آية أخرى: فما كان فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. وهذا تقول ولا لا؟ هذا تقول. فكيف نجمع بين الآيتين؟ أن نقول إن القيام هو واقع. وهكذا أيضا جمع بعض العلماء بين قوله تعالى: ونحشر المسلمين يومئذ زرقا، وقوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. هنا سواد وهناك زرقا. منهم من قال إن هذا باعتبار مواقف القيامة، ومنهم من قال إن الزرقة في العيون والسواد في الوجوه، ومنهم من قال إن الناس يختلفون الكفار، منهم أزرق ومنهم أسود. على كل حال، إنما قصدي أن أهل العلم رحمهم الله لجأوا إلى الجمع بين الآيات التي ظهرت التعارض يوم القيامة، لأن يوم القيامة ليس ساعة واحدة حتى تتعارض فيه الآيات. يوم القيامة 50,000 سنة تختلف الأحوال فيه. نعم. هذا أمر يعني هي دافع عنهم، ولكن يسمعون بخلاف، يستطيع الإخلاف يستطيع المثال لسانيه، لسان شاهد موافق للجواب وهو مقتضي هذه الآية، ولسان آخر منكر وهو الموافق لمراد صاحبه. أيوه. وفي كأنه لو أنكر الإنسان باللسان الذي يتابعه في إرادته نفس اللسان يصل عليه. والحكمة هنا والله أعلم من ذكر اللسان، لأن القصد إنما حصل به، القصد إنما حصل به، ولهذا قدمه على الأيدي والأرض. صحيح محمد بباك هذا ما أخر من وعلفهم بخير ما أخر ونصر حندك والأخر حندك أخير من صرحة بقى نصر من هذا من المحل تمام.